boca. كلاب مشهور اسمه الملا الملعون مايك كلاب مشهور اسمه الملا الملعون انتي بس تيجي ولا عندك يوم ما تحور نفسك بس تيجي ولا عندك يوم ما تحور نفسك تحدي علاوي انت علاوي وعشت حياتي ده بيير حياتي ده بيير Bye.